لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. من كتاب الجنة والنار للدكتور عمر الأشقر رحمه الله تعالى، وقفنا في المرة الأخيرة عند قوله قال: الفصل الخامس: أهل النيران وجرائمهم. قال الفصل الخامس: أهل النيران وجرائمهم، عافانا الله وإياكم من النار. عقد المصنف رحمه الله تعالى هذا الفصل، الفصل الخامس يعني هذا، لبيان أن أهل النار على صنفين في الجملة، لبيان أن أهل النار عافانا الله وإياكم على صنفين في الجملة. الصنف الأول صنف لا يخرجون منها أبدا، نعوذ بالله، وهم الكفار بأنواعهم، وسيأتي التفصيل إن شاء الله. والصنف الثاني صنف يعذبون فيها زمنا ثم يخرجون منها إلى الجنة، وهم عصاة الموحدين الذين دخلوا النار بسبب بعض المعاصي التي ارتكبوها. وهذا الصنف أيضا سيأتي عليه الكلام تفصيلا إن شاء الله. ولذلك هو عقد لكل صنف جملة من المباحث حول أمور تتعلق بكل صنف من الصنفين. ولذلك قال المبحث الأول: أهلها المخلدون فيها. سيتحدث في هذا المبحث عن أهل النار الذين لا يخرجون منها أبدا والعياذ بالله. وكما تقرر قبل ذلك في الفصول السابقة أن النار مخلوقة، أنها موجودة، أن النار لا تفنى ولا تبيد، بل هي تسعر والعياذ بالله وتزيد في كل يوم، بل هي يوم القيامة والعياذ بالله يشتد سعيرها وكذلك تتسع أكثر، يعني ليه والعياذ بالله التهام من يلقى فيها والعياذ بالله. وسبق الكلام عن بعض الأوصاف المتعلقة بعذاب النار ويعني جحيمها والعياذ بالله. فأما الكلام هنا عن أهل النار المخلدون فيها، أعاذنا الله وإياكم. قال المطلب الأول: التعريف بهم، يعني من هم أهل النار المخلدون فيها، أي الذين لا يخرجون منها أبدا والعياذ بالله. قال: أهل النار الخالدون فيها الذين لا يرحلون ولا يبيدون، هم الكفرة والمشركون. لا يرحلون عن النار ولا يبيدون، يعني لا يموتون. قال: هم الكفرة والمشركون. قال الله تعالى: والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وقال الله تعالى: لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون. وقال تعالى: إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون. وقال تعالى: والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها. لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها. إذن هذا عذاب خالد والعياذ بالله. وقال تعالى: والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وقال تعالى: إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب. نعوذ بالله، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافينا وإياكم. وقال تعالى: ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم، خالدا فيها والعياذ بالله. وقال تعالى: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون والعياذ بالله. ولما كانوا خالدين فيها فقد وصف الحق عذاب النار بأنه مقيم، نعوذ بالله. لما كان العذاب والعياذ بالله هم فيه خالدون، وصف الله عز وجل كذلك بأن هذا العذاب عذاب مقيم. مقيم يعني بتعبير يعني بسيط، أنهم لو كانوا حتى هم خالدون في النار فربما أحيانا يعني العذاب يخفف، يتوقف مثلا عنهم أيام ساعات نحو ذلك، لا، والعياذ بالله عذابهم دائم مقيم، والعياذ بالله هم خالدون في النار والعذاب لا يتوقف. نسأل الله أن يعافينا وإياكم، أي لا ينقطع، كما أضافه إلى الخلد، يعني الله سبحانه وتعالى أضاف هذا العذاب إلى الخلد، نسأل الله العافية. قال تعالى: يريدون بخارجين منها ولهم عذاب مقيم، نعوذ بالله. يعني خلود في النار مش هيخرجوا منها أبدا. يعني الناس اللي والعياذ بالله في الدنيا في السجون مثلا معذبين، لكن السجن هو بينام شوية، بيطلعوا رياضة شوية، بيقعد يأكل شوية، يعني الكرب يتغير ويتفاوت. أما أهل النار والعياذ بالله عاذن الله وإياهم، عذابهم دائم والعياذ بالله، بل عذابهم هو والعياذ بالله متجدد والعياذ بالله. وقال تعالى: ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون. ما هو ده جزاء ما فعلتم في الدنيا والعياذ بالله. قال في صحيح البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، ثم يقوم مؤذن بينهم: يا أهل النار لا موت، ويا أهل الجنة لا موت، خلود. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل الجنة، وأن ينجينا وإياكم من النار، إعلان لهم إن هذا الذي أنتم فيه دائم خالد لا يتوقف ولا ينتهي. وروي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقال لأهل الجنة يا أهل الجنة لا موت، ولأهل النار يا أهل النار خلود لا موت، نعوذ بالله. وهذا يقال بعد ذبح الموت، كما في حديث ابن عمر عند البخاري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صار أهل الجنة إلى الجنة وأهل النار إلى النار جيء بالموت حتى يجعل بين الجنة والنار، ثم يذبح، ثم ينادي مناد: يا أهل الجنة لا موت، يا أهل النار لا موت. قال: فيزداد أهل الجنة فرحا إلى فرحهم، ويزداد أهل النار حزنا إلى حزنهم، نعوذ بالله. قال في صحيح مسلم عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجاء بالموت يوم القيامة كأمش أملح، فيوقف بين الجنة والنار فيقال: يا أهل الجنة هل تعرفون هذا؟ قال: فيشرئبون وينظرون ويقولون: نعم، هذا الموت، يعني كأن هذا المشهد رآه كل الناس عند موتهم، لأنهم جميعا سيعرفون أنه هو الموت. قال: فيشرئبون وينظرون ويقولون: نعم هذا الموت. قال: فيؤمر به فيذبح. قال ثم قال: يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. ثم قرأ، قال: ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. قضي الأمر، يوم الحسرة، نسأل الله العافية، يتحسرون كثيرا. لماذا؟ لأنهم والعياذ بالله يرون ويوقنون العذاب الذي كانوا به في الدنيا يكذبون. قال: وأخرج الترمذي عن أبي سعيد يرفعه، قال: إذا كان يوم القيامة أتي بالموت كالكبش الأملح، فيوقف بين الجنة والنار فيذبح وهم ينظرون، فلو أن أحدا مات فرحا لمات أهل الجنة. لو في حد بيموت من الفرح، أهل الجنة من عظيم فرحهم لماتوا. ولو أن أحدا مات حزنا لمات أهل النار، نسأل الله العافية. إذن ملخص هذا المبحث أن أهل النار الذين يخلدون فيها هم المشركون والعياذ بالله والكافرون بأنواعهم، وهؤلاء والعياذ بالله عذابهم مع الخلود لا ينقطع ولا يتوقف، نسأل الله العافية. قال المطلب الثاني: النار مسكن الكفرة المشركين، يعني هي سكنهم وهي مثواهم، نسأل الله العافية. يعني مش بيجيبوهم يتعذبوا في النار مثلا وبعدين يودوهم مكان تاني، لا، النار هي مثواهم والعياذ بالله. هيأتي بعد ذلك النار هي مكان المبيت، والنار هي مكان النوم، ومكان والنار هي الغطاء، والنار هي اللحاف وهي الفرش والعياذ بالله. نسأل الله أن يعافينا وإياكم من عذاب النار. قال: لما كان الكفرة المشركون خالدين في النار، فإن النار تعتبر بالنسبة لهم سكنا ومأوى، كما أن الجنة مسكن للمؤمنين. قال الله تعالى في أهل النار: ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين، والعياذ بالله، بئس المأوى والمثوى. وقال تعالى: أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. وقال تعالى: أليس في جهنم مثوى للكافرين، وهي مأواهم، تتولى أمرهم، هم حياتهم مع النار خلاص. قال الله تعالى: مأواكم النار هي مولاكم، نعوذ بالله، حياة نار في نار، الشرب نار، والفراش نار، والغطاء نار، نعوذ بالله من ذلك. قال: وهي بئسة المسكن والمثوى. قال تعالى: فحسبه جهنم ولا بئس المهد. وقال تعالى: وإن للطاغين لشر مآب، جهنم يصلونها فبئس المهاد، نعوذ بالله. إذن فالنار مسكن الكفرة لا يغادرونها أبدا والعياذ بالله. قال المطلب الثالث: الدعاة إلى النار، أيضا من الأمور المتعلقة بالنار، أن هناك في الناس من والعياذ بالله هو داع إلى النار، نعوذ بالله، يدعو إلى العذاب، نعم، يدعون الناس إلى النار، نعم. وهؤلاء كثر، وفي زماننا هذا أكثر من كل زمان والعياذ بالله، يزينون للناس النار والعياذ بالله، يأخذون الناس إلى النار والعياذ بالله. لكن طبعا هؤلاء لا يرونها نارا وهم يزينونها، بل والعياذ بالله شيطانهم يزين لهم أنها يعني أن هذا سعادة، وأن هذا نوع من يعني الترفيه وكذا. نسأل الله العافية. قال أصحاب المبادئ الضالة والمذاهب الباطلة المخالفون لشرع الله والدعاة المؤمنون بباطلهم هم دعاة الناس والعياذ بالله. أصحاب المناهج البطلة مثلا والمبادئ الضالة زي اللي أسسوا والعياذ بالله الديمقراطية والعلمانية والليبرالية وكذا، هؤلاء والعياذ بالله مأواهم الناس، وهؤلاء دعاة إلى الناس. كذلك أصحاب المذاهب الباطلة عموما من فرق الضالة في العقائد ونحو ذلك كالشيعة الضالة المنحرفة الغلاة وكالصوفية الغلاة وغيرهم من هذه الفرق، والدعاة المؤمنون بباطلهم والعياذ بالله الداعين إلى الباطل والعياذ بالله، ويزينون للناس الباطل والعياذ بالله، ويخرجون على الناس في وسائل الإعلام وغير ذلك يزينون لهم هذا الباطل والعياذ بالله. هؤلاء والعياذ بالله دعاة على أبواب جهنم. قال الله تعالى في هؤلاء: أولئك يدعون إلى النار. وقال تعالى عنهم: وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار. نعوذ بالله إن إنسان يبقى رأس في الضلال، رأس في الدعاء إلى الهلاك والعياذ بالله والعذاب والعياذ بالله، نسأل الله العافية. قالوا: من هؤلاء الشياطين. الحقيقة أنهم أول هؤلاء، لأنهم اللي بيوحوا إلى أوليائهم من الإنس. فالشياطين قال الله تعالى: أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير. الشيطان يدعو أولياءه من الإنس ويزين لهم العذاب ويزين لهم جهنم، وهو واقف على باب جهنم بيزينها لهم وهم يزينوها لغيرهم، نعوذ بالله. وقال تعالى: إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. قالوا: هؤلاء الذين يدعون إلى النار في الدنيا يقودون أقوامهم وأتباعهم إلى النار في الآخرة. ففرعون مثلا نعوذ بالله هذا رمز من رموز الدعاء إلى النار والعياذ بالله، فرعون نعوذ بالله من ذلك. قال: ففرعون مثلا يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار، نعوذ بالله. فرعون هذا والعياذ بالله رمز من رموز الدعاء إلى جهنم والعياذ بالله، زي ما هو كان بيدعوهم في الدنيا أنهم يتبعوه يدعوهم إلى أن يدخلوا مع النار. وكل قادة الشر الذين يدعون إلى عقائد ومبادئ مخالفة للإسلام هم دعاة إلى النار، لأن الطريق الوحيد الذي ينجي من النار ويدخل الجنة هو طريق الإيمان. قال الله تعالى في مؤمن آل فرعون: ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار. هو الحقيقة كانوا بيقولوا فرعون ومجلس الإدارة اللي كان منعقد وهو كان قاعد معاهم، هل كان بيقولوا له تعالى عشان ندخل كلنا النار؟ لا أبدا، كانوا يدعونه إلى والعياذ بالله فرعون وكفره وشركه، كان يدعونه إلى عبادة الفرعون والشرك والعياذ بالله بالله بعبادة الفرعون، إن الفرعون يملك الضر والنفع ويملك كذا ويملك كذا، وهو يدعوهم إلى الله وتوحيده. وما لي أدعوك ويا قوم ما لي أدعوكم إلى الله وأدعوكم إلى النجاة. ولما كان الكفار دعاة إلى النار حرم الله على المؤمنين الزواج من المشركات كما حرم على المؤمنات الزواج من المشركين. قال تعالى: ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمن، ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، ولا أمة مؤمنة خيركم، ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم، أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. الشاهد قول الله تعالى: أولئك يدعون إلى النار والعياذ بالله. هؤلاء والعياذ بالله يزينون الباطل ويأخذون الناس إلى النار. قال المطلب الرابع: أعظم جرائم الخالدين في النار. أعظم جرائم الخالدين في النار، ما هي أعظم الجرائم التي ارتكبها هؤلاء حتى صاروا في النار خالدين فيها لا يخرجون منها أبدا والعياذ بالله؟ قال: لقد أطال القرآن في تبيان جرائم الخالدين الذين استحقوا بها الخلود في النيران، ونحن نذكر هنا أهمها. قال: واحد، الشرك. والكفر والشرك سبق الإشارة إلى أن هذا سبب في خلود النار، الخلود في النار والعياذ بالله. قال: فقد أخبرنا الحق تبارك وتعالى أن الذين كفروا ينادون عندما يكونون في النار فيقال لهم: إن مقت الله لكم أعظم من مقتكم أنفسكم بسبب كفركم بالإيمان والعياذ بالله. غضب الله عليكم أشد من لومكم الآن لأنفسكم ومقتكم لأنفسكم والعياذ بالله. ثم بين أن خلودهم في النار إنما هو بسبب كفرهم وشركهم. قال تعالى: إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم تدعون إلى الإيمان فتكفرون. قالوا: ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل؟ ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير. وحدثنا الحق تبارك وتعالى أن خزنة النار يسألون الكفار عند ورودهم النار، ملائكة العذاب في النار والعياذ بالله يسألونهم وهم يزجون بهم في النار والعياذ بالله، قائلين: أولم تكن تأتيكم رسلكم بالبينات؟ ما جالكمش الرسل؟ ما جالكمش الدعاء إلى الله؟ ماذا؟ فيكون الجواب أنه مستحق النار بسبب تكذيبهم المرسلين وما جاءوا به. قال تعالى عنهم: قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. كانوا يقولون هذا للمؤمنين: إن أنتم إلا في ضلال كبير، ده الدين اللي أنتم جايبينه ده لا مش دين ربنا، إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقال في المكذبين بالكتاب: وقد آتيناك من لدنا ذكرا من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا. نسأل الله العافية. وقال في الكفرة المشركين المسوين آلهتهم برب العالمين، قال تعالى: فكبر هم والغاوون، أي في النار، وجنود إبليس أجمعون. قالوا وهم فيها يختصمون: تالله إن كنا لفي ضلال مبين العالمين. نعوذ بالله، ندم وحسرة يوم القيامة. هيجوا للآلهة اللي كانوا بيعبدوها بألوانهم ويقولوا لهم: إحنا كنا بنسويكم برب العالم، كنا بنتوكل عليكم كما نتوكل على رب العالم، كنا نخافكم كما نخاف رب العالم، كنا كذا كما كنا نصرف ذلك لرب العالمين. فعند ذلك يندمون ويبكون وتكون الحسرة والعياذ بالله. نسأل الله العفو والعافية. إذن أول أو أعظم ذنوب يعني أهل النار المخلدين فيها والعياذ بالله الكفر والشرك. نعم لهم ذنوب أخرى لكن يشترط أن يكون معها الكفر والشرك. ولذلك هو المصنف هنا يعني ذكر أنواع. اثنين، قال: عدم القيام بالتكاليف الشرعية مع التكذيب بيوم الدين، وذا كفر وشرك والعياذ بالله. أيضا ذكر ثلاثة، قال: طاعة رؤساء الضلال وزعماء الكفر فيما قرروه من مبادئ الضلال وخطوات الكفر التي تصد عن دين الله ومتابعة تعالى في هؤلاء، وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم وحق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون. ذلك جزاء أعداء الله النار لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون. أعوذ بالله من ذلك. فهذا كله مقرون بالكفر، مقرون بالشرك والعياذ بالله. قال أربعة النفاق، يعني الأسباب التي تؤدي إلى خلود الإنسان في النار النفاق. وطبعا هنا المقصود به النفاق الأكبر، نفاق الاعتقاد. قال وعد الله المنافقين النار وهو وعد قطعه على نفسه لا يخلفه. قال تعالى وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم. وأخبرنا أن موقع المنافقين في النار هو دركاتها السفلى، وهي أشد حرها وأكثرها إلاما. قال تعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. يبقى النفاق والعياذ بالله كفر سبب للخلود في النار. قال خمسة الكبر. قال وهذه صفة يتصف بها عامة أهل النار. وطبعا هنا المقصود الكبر الذي يؤدي إلى الكفر، أو الكبر المصحوب بالكفر والعياذ بالله. وإلا لو كان هناك حتى كبر لكنه كما هو في مثلا عصاة الموحدين لا يخلد في النار لكن يعذب بسبب الكبر. أما الكبر وحده فلا يخلد به الإنسان في النار إلا إذا أدى إلى الكفر والعياذ بالله. والحقيقة إنه يعني الإنسان لو يعني استرسل مع الكبر والعياذ بالله هذا طريق الكفر والعياذ بالله، لأن هذا طريق الأمم التي كفرت. قال الله تعالى والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار خالدون، لأن هذا الكبر أدى إلى التكذيب والعياذ بالله. أيضا ذكر لنا المطلب الخامس، قال جملة الجرائم التي تدخل النار، يعني جرائم تدخل الإنسان النار سواء كان بالخلود أو غيره والعياذ بالله. قال سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ما عمل أهل النار وما عمل أهل الجنة، فأجاب عمل أهل النار الإشراك بالله تعالى والتكذيب للرسل والكفر والحسد والكذب والخيانة والظلم والفواحش والغدر وقطيعة الرحم والجبن عن الجهاد والبخل واختلاف السر والعلانية واليأس من روح الله والأمن من مكر الله والجزع عند المصائب والفخر والبطر عند النعم وترك فرائض الله واعتداء حدوده وانتهاك حرماته وخوف المخلوق دون الخالق والعمل رياء وسمعة ومخالفة الكتاب والسنة، أي اعتقادا وعملا وطاعة المخلوق في معصية الخالق والتعصب للباطل والاستهزاء بآيات الله وجحد الحق والكتمان لما يجب إظهاره من علم وشهادة والسحر وعقوق الوالدين وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل مال اليتيم والربا والفرار من الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. هذا من أعظم أو هذه من أعظم الجرائم التي تجلب على الإنسان والعياذ بالله عذاب النار، نسأل الله العافية. ثم ختم بالمطلب السادس، قال أشخاص بأعيانهم في النار. هناك مطلب سابع سنذكره أيضا باختصار، أشخاص بأعيانهم في النار. هناك أشخاص هؤلاء يعني سموا وذكروا بأسمائهم في النار، فضلا طبعا عن التعميم في كل الكفرة والمشركين أنهم في النار، لكن هناك أشخاص بأعيانهم سماهم الله عز وجل أو سماهم رسوله صلى الله عليه وسلم، كما في أهل الجنة هناك من يعني عينوا بأسمائهم أنهم في الجنة، كذلك النار والعياذ بالله. قال الكفار والمشركون في النار لا شك في ذلك، وقد أخبرنا القرآن الكريم كما أخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم أن أشخاصا بأعيانهم في النار، فمن هؤلاء فرعون والعياذ بالله. قال تعالى يقدم فرعون يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار. وقال ومنهم امرأة نوح وامرأة لوط. قال تعالى ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين، يعني عينة بأسمائه. ومنهم أبو لهب وامرأته. قال تعالى تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب. وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد أي في النار. ومنهم عمرو ابن عامر الخزاعي قال فقد رآه الرسول صلى الله عليه وسلم وأمعاءه في النار والعياذ بالله، شخص كده. ومنهم الذي قتل عمار وسلبه عمار بن ياسر، ففي معجم الطبراني بإسناد صحيح عن عمرو بن العاص وعن ابنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عمار وسالبه في النار، قاتل عمار وسالبه في النار، نسأل الله العفو والعافية. حقيقة أن في لطيفة في الحديث ده في السند، إن راوي الحديث عمرو بن العاص وابنه. وسبحان الله عمرو بن العاص كان يقاتل في الفئة التي كانت ضد عمار بن ياسر، وهذا من إنصاف الصحابة إنه يروي الحديث مع أنه هو كان في الجهة التي تقاتل عمار رضي الله عنهم أجمعين. المطلب الأخير قال كفرة الجن في النار. قال كفرة الجن يدخلون النار كما يدخلها كفرة الإنس، فالجن مكلفون كالإنس. قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هم مكلفون كالإنس، ولذلك الذي يكفر منهم يدخل النار والعياذ بالله. قال وفي يوم القيامة يحشر الجن ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس. وقال تعالى وربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثية ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتية ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صلي. يبقى كفرة الجن يدخلون النار مع كفرة الإنس أيضا. قال وعند ذلك يكبكبون في النار. قال تعالى فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون. وبذلك تتم كلمة الله القاضية بملء النار من كفرة الجن والإنس. قال تعالى وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. وقال تعالى وحق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس. يبقى إذن كفرة الجن وعصاة الجن يعذبون كما يعذب كفرة الإنس وعصاة الإنس. نقف على المبحث الثاني الذين لا يخلدون في النار، نسأل الله أن يعافينا وإياكم من عذاب النار وأن يجعلنا وإياكم من أهل الجنة. وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.